إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروا نعمته حيث أرسل إليكم أفضل الرسل وأنزل عليكم خير الكتب وشرع لكم أكمل الشرائع ورضي لكم الإسلام دينا فقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل يهدي به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وأشرقت الأرض برسالاته بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم كانوا في ضلال مبين في عقائدهم حيث كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والنيران ومنهم ما يعبد الملائكة والأولياء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه حالة الوثنيين من العرب وغيرهم ولا تقل عنها في الضلال حالة المنديين من اليهود والنصارى حيث حرقوا دين الأنبياء واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وكان الناس في ضلال مبين في حياتهم السياسية وخصوصا العرب فقد كانوا يعيشون في غارات وثارات وحروب طاحنة وكانوا في ضلال مبين في حياتهم الاقتصادية ومعايشهم كانوا يتعاملون بالربا ويعيشون في النهب والسلب ويأكلون الميتات والدم وكانوا يسيبون بعد مواشيهم وزروعهم من أصنام فلا ينتفعون بها بل كان بعضهم يقتل أولاده تقربا إلى الأصنام وكانوا يقتلون بناتهم خشية العار هكذا كانت حالة أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نذرا يسيرا ممن تمسك بما جاء به عيسى عليه السلام في هذا الجو المظلم أشرقت أنوار الرسالة المحمدية فقد اشتدت حاجة البشرية إليها وعلى حين فترة من الرسل وطموس من السبل فألم به من الجهالة وهدى من الضلالة وأغنى به بعد العيلة وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة كما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقد جمع الإسلام بين القلوب المتنافرة والقبائل المتناحرة فجعلها أمة واحدة وإخوانا متحابين في الله وإن اختلفت أنسابهم وتباعدت ديارهم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ولو وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم نعم ربط بينهم برباط الدين الذي هو أقوى من رابطة النسب بل إن رابطة النسب لا قيمة لها مع اختلاف الدين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولذلك لا يرث الكافر قريبه المسلم ولا يرث المسلم قريبه الكافر لانقطاع الرابطة بينهم فالرابطة التي تجمع المختلف وتألف بين المختلف هي رابطة لا إله إلا الله الذي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بل إن دين الإسلام هو الرابطة التي ربطت أهل السماء بأهل الأرض كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فالذي ينادي برابطة غير رابطة الإسلام كرابطة القومية والعصبية إنما يفرق ولا يجمع وإنما يدعو بدعوى الجاهلية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من تعز عليكم بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا أي أعدد أقول له أعدد بفرج أبيك إهانة له لأنه يدعو إلى شيء قبيح وفي بعض الغزوات حصلت مشادة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تم دعوى الجاهلية ثم قال دعوها فإنها ممتنة فأمر صلى الله عليه وسلم بترك هذه الدعوة وأخبر أنها ممتنة والممتن خبيث والله تعالى حرم علينا الخبائث ومن ذلك النداء بالقوميات والعنصريات، ولا سيما إذا كان القصد من ذلك الاعتياض به عن رابطة الإسلام كما يريد دعاة القومية اليوم. وقد بين الله سبحانه أن الحكمة من جعله نبي بني آدم شعوبا وقبائل هي للتعارف، هي للتعارف فيما بينهم، وليس للتعصب، وليس للتعصب للعنصريات والقوميات. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي ليحسن التعارف بينكم. كل يرجع إلى نسبه وإلى قبيلته، لا للتفاخر، لا ليتفاخروا بأنسابهم وقوميتهم. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، إنما يتقبلون بالإيمان والتقوى. ولهذا قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، إن هذا الدين الذي جمع الله به بين القلوب ووحد به الأمة الإسلامية حتى صارت أعظم قوة على وجه الأرض، وتهاوت تحت أقدامها عروش الأكاثرة والقياصرة، فأسقطت أعظم دولتين على وجه الأرض وهما دولة الفرس ودولة الروم. إن هذا الدين صالح في كل زمان ومكان لأن يعيد لهذه الأمة عزتها ومكانتها إذا رجعت إليه وتمسكت به، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن هذا الدين هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعصم الدم والمال ويوفر الأمن والاستقرار ويجلب القوة والاتحاد بين المسلمين حتى تصبح لهم السيادة والقيادة والسعادة في الأرض، وفي الآخرة ينجي من النار والعذاب الأليم ويكون سببا لدخول الجنات النعيم والسلامة من الأخطار والآفات. وبدون هذا الدين لا نجاة ولا سعادة، وإنما الخسارة الدائمة والشقاوة اللازمة. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بهذا الدين والثبات عليه إلى يوم نلقاه إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام الذي اختاره الله سبيلا إلى دار السلام، واعلموا أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام اليوم اتقوا بمجرد الانتساب من غير تحقيق تلك النسبة من حيث التمسك بعقائده وشرائعه، فهم في العقيدة على دين الجاهلية يعبدون القبور ويتقربون إليها بأنواع القربات كما كان أهل الجاهلية يعبدون اللات والعزى ومناة، ويتخذون من المشايخ الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون له من الدين ما لم يأذن به الله من الأوراد البدعية وإحياء الموالد والذكريات المشتمل على كثير من الخرافات والشركيات، وبعضهم ينتسب إلى أهل البيت زورا وكذبا، ويريد من ذلك إغراء الجهال بالتبرك به واتباعه على الباطل، وهو يعلم أن مجرد النسب لو صح فإنه لا يغني عنه من الله شيئا إلا إذا استقام على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه نسبه لما كان على دين المشركين. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وبعض المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بغير ما أنزل الله، فيحكمون بالقوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهم في مجال التعامل لا يتورعون عن حرام، فيتعاملون بالربا والغش والخديعة والكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ولا يأخذون من الإسلام إلا ما يوافق رغباتهم، وما خالف رغباتهم رفضوه، كحال الذين قال الله تعالى فيهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والذين قال الله فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فاتقوا الله وتمسكوا بدينكم فيما أحببتم وفيما كرهتم، فربما يكون الذي كرهتم خيرا مما أحببتم. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، الحمد لله رب العالمين. الإسلام est arrivé aux Arabes alors qu'ils étaient perdus, égarés, divisés. Ils adoraient les idoles, les anges, les saints, les djinns. Et ils disaient qu'ils faisaient ça uniquement pour que ces choses-là les rapprochent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient divisés entre eux. Et ils étaient tous les uns et les autres en guerre, pour des raisons futiles. Et c'est l'islam qui a uni entre leurs cœurs. C'est l'islam qui a uni entre leurs cœurs et qui les a fait devenir des frères les uns les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama al-mu'minuna ikhwa. C'est les frères, les croyants sont les frères. Et c'est pour faire comprendre que le lien qui relie les croyants est le lien le plus fort et le plus solide. C'est le lien de la foi, le lien de l'islam, et non pas le lien de la nationalité, ou de l'ethnie, ou de la langue, ou de la couleur, ou n'importe quel autre lien. Donc celui qui appelle les gens à s'unir sur autre que l'islam, comme sur un lien nationaliste, ou sur un lien ethnique, ou sur un lien linguistique, il divise et il ne fait pas l'union. Et il y a des musulmans qui ont été influencés par les kuffars et qui s'identifient plus à leur tradition et à leur langue qu'avec l'islam. Ils déforment l'histoire pour interpréter les choses de manière nationaliste ou raciste à la limite. Et ils recherchent une honneur et une fierté dans leur passé pré-islamique à cause de leur ignorance de l'islam ou de ce que l'islam représente. Et ils appellent à la voie de l'ignorance, de da'wa al-jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui appelle à la voie de la jahiliya n'est pas des nôtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui cherche la fierté et l'honneur par son passé pré-islamique, alors dites-lui de mordre les parties génitales de son père. Les muhajirines et les ansars ont eu un conflit entre eux à cause d'une dispute qui s'est arrivée entre un muhajiri et un ansar. Alors à cause de cette dispute, le muhajiri a dit au muhajirin, « Oh le muhajirin, venez m'aider. » Et le ansari a dit au ansar, « Oh les ansars, venez m'aider. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, « Est-ce que vous êtes en train d'appeler à la jahiliya alors que je suis là avec vous ?» Il dit, « Laissez tomber cette chose, c'est quelque chose qui sent mauvais. » C'est quelque chose qui sent mauvais. Et donc c'est pour nous faire comprendre que même si les deux noms, Al-Muhajirin et les Ansar, sont des noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les croyants hein, dans le Coran. Donc, même si ce sont des deux noms qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont utilisés de cette manière-là pour faire une forme de partisanisme, ou une forme de tribalisme, ou une forme de groupe, yani que les gens s'appellent les uns les autres à des groupes différents, et se divisent entre les croyants, eh bien il faut le rejeter, il faut l'abandonner. Et donc la même chose pour toute autre da'wa que les gens font au nom du nationalisme, ou au nom d'une langue, ou au nom d'une tribu, ou au nom de toute autre chose. Hein, parce qu'on voit des gens qui disent, nous on est meilleurs que ceux-là, parce que nous on est de tel pays. Ou nous on est meilleur que ceux-là parce que nous on est de tel pays, hein, et notre drapeau est meilleur que votre drapeau. Tout ça, ça détruit l'union et l'unité qui existe entre les mu'minines. Et ça c'est quelque chose qui ne doit jamais exister entre nous si on a compris la réalité de l'iman et la réalité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna akramakum inda Allahi atqakum » Le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa. Et non pas là. La nationalité que vous avez, ou la fierté pour votre drapeau, ou les couleurs nationales de votre pays. Donc, accrochez-vous à l'islam, et cette preuve de sabbat, de fermeté, hein, parce qu'il y a des musulmans, malheureusement, aujourd'hui, ils s'accrochent, et on le voit le lendemain, et c'est comme si, yani, il n'a pas été capable de s'accrocher à l'islam. Yani, donc, quand vous commencez à faire des efforts dans le dîn, et quand vous commencez à approcher de la sunna, ne vous laissez pas perdre courage hein, après quelques jours ou après quelques mois et puis après vous retournez à votre voie comme vous étiez avant. Faites preuve de patience, d'endurance et de fermeté et Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider dans vos problèmes. Hein? Demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ والحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعز هذا الدين يا رب العالمين واجعلنا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتين عليه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وقوموا إلى صلاتكم أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله